بالإيثار في أول الليل. والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسحرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون أن يقوم في آخر الليل فأوصاهم النبي بالوتر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يسر الله ثلاثة أو خمسة أو أكثر يسلم من كل اثنتين ويوتر واحدة هذا هو الأفضل وفق الله جميعا. سؤال الشيخ من ترك الوتر أبدا سنة وهم فريضة الفريضة خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما يأثم شيء ولا يفسر أوتر سنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع الصلاة الخمس قال السائل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. وعليك لو سرد 11 ركعة لو سردها كلها لا سنة لا سنة سلم من الفنتين لكن لو سرد 9 لا بأس أو 7 لا بأس يجلس في السابعة في الثامنة الشهد الأول أو في السادسة الشهد الأول وإن سرد 7 جميعا أو 5 جميعا أو 3 جميعا فلا بأس لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن لك يا شيخ طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل يوتر ولو في الذنب يوتر بواحدة بعد الأذان ولو في الذنب يعني الظن هو على جزم الصبح. الله في أهل القرآن للمسلمين أم للمسلمين لو فاته الوتر صلي من النهار ما في يحصل مقابل صلعت الثلاث صلي تسليمتين عدت الخمس صلي ثلاث تسليمات عدت السبع صلي أربع تسليمات يزيد واحدة هنا. النبي كان صلى الله عليه وسلم شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة كان الغالب عليه 11 إذا شغل عنه في الليل بنوم أو مرض صلى 12 6 تسليمات. الركعتان التي اللتان تفتتح بهما صلاة الليل ما تحسب ما تحسب لا ما تحسب هذيك خفيفة ركعتين خفيفتين. صلى إليك الكثير يصلون في المسجد الوتر ما في بأس لكن البيت أفضل من صلى أهل المسجد فلا بأس والبيت أفضل. الله يريد حديث عائشة وهو كان يصلي 4 من 3 ساعات حسنهن هل يصلها كلها؟ لا تسليمتين سلم كلهن لأن حديث فسر بعض بعض